في الآن يعني طريقة الذبح أو أسلوب الذبح في السعودية غير متيسر يعني، فهم بياخذوا منك ثمن الذبيحة وهم بتوكلوا بالذبح على ذمتهم. فطبعا الحج السني وهو التمتع يجب عليك الهدي، فعندها تثق ب يعني تعطيهم هذه ثمن هذه الذبيحة. والله أنا فلا والله. وأما الحكم الشرعي، أما الشعب فدود الخل منه فيه، الناس أكثر الناس هيك بدهم، بينما السنة أن تذبح نفسك، إن لم تستطع توكل غيرك، تشرف عليها، تأخذ منها، تأكل منها، توزع منها إلى آخره، كل هذه تذهب هباء منثورا بهذا التوكيل على أنه يرد ما أشرت إليه. هن وذمتهم وين يذمهم اليوم؟ يعني كحكم شرعي إذا ما استطعنا أنه نشتري مثلا ذبيحة هناك ونذبحها، لا ألا صار شيء ثاني. الآن وضعت قيدا إذا ما استطعنا. طيب ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ندفعها ندفع مثل الضرورة هذه، ندفع قيمتها ونتوكل على الله. يعني في مجال نقول بسكت من المسبح مع رسول يا أخي الوكالة هذه فيها قدر أمور فوضوية كثيرة جدا فيها، لأنه بجوز أنت تدفع ثمن أضحية أقل مما يعطى لك والعكس بالعكس بالنسبة لغيرك. وبعدين ما في تحرش شيخنا ايضا استحسان الذبائح، هذا هو وملاحظه شروط فيها. المساله بس تصير وظيفه تفسد على شوف الامام صار موظف رسمي ما بيأدي وظيفته، المؤذن ما بيأدي وظيفته، خادم المسجد ما بيأدي وظيفته، لانه الهم هو المال. اما الشيء اللي بينجح فيه الانسان وإذا كان خالصا لوجه الله. شيخنا صار الوقت يعني أنتم الوقت عندكم تلاحظونه ست دقائق بالنسبة للأذان، ست دقائق للأذان لاحظتم الغروب ولا غير؟ الغروب على أي ساعة؟ الأذان إلا خمسة. إلا خمسة؟ يعني فالآن صار الوقت عندكم.